ولا خلاص؟ الأمر عندكم شيخنا، بارك الله بكم. يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، ناخذ نص يعني. الآن ايش عندنا في المحاضرة اليوم؟ أقسام القراءات وتعريف بالقراء، تقسيمات في القراءات وتعريف بالقراء. طيب دعونا نفرغ منها، بلاش نضيع الوقت. صفحة كم؟ صفحة 69. طيب أنا قلت تقرؤون هذا من 69 إلى كم؟ إلى أي صفحة؟ 123. طيب خلينا ندردش فيها شوي يعني. ما أدري، حضرتم الإخوة الموجودين الآن، حضرتم هذه الصفحات، قرأتموها؟ نعم إن شاء الله. ها؟ لا بس بقية الإخوة الذين ما يعني ما حضروا أو حضروا ذهبوا يسمعون التسجيل إن شاء الله، لكن في ربع ساعة الباقية نراكم قرأتم ولا ما قرأتم. الآن عندنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا عنوان شروط القراءة الصحيحة وأنواع القراءات. قال القسم الأول القراءة المتواترة. ما المقصود بالقراءة المتواترة هنا حسب كلام المؤلف؟ نسمع من بعضكم. شيخ رامي قرأت المراد؟ نعم. السلام عليكم، قرأت شيخنا؟ لا. نعم. السلام ورحمة الله. ممكن تعرض لي عرض سريع في؟ نعم، القراءة المتواترة شيخنا لها ثلاث أركان. نعم. الركن الأول موافقة وجه صحيح في اللغة العربية، والركن الثاني أن توافق الرسم العثماني، والركن الثالث التواتر، حصول التواتر. طيب فإذا اختل أحد هذه الشروط ما الحكم؟ تصبح شاذة. نعم. طيب الأخ عبدو محمود. معك. قال حصول التواتر. حصول التواتر هذا يعني شرط عند جمهور القراء. عند جمهور القراء والأصوليين والفقهاء. أليس كذلك؟ لكن بعضهم خالف في ذلك كمكة بن أبي طالب وابن الجزري، فاكتفوا بصحة السند مع الشهرة. قالوا إذا كان السند صحيحا مع الشهرة فذلك كافيا لإثبات القراءة القرآنية، يقصدون في هذا الركن يعني مع توفر الركنين الآخرين. ما الفرق في هذا أخي الكريم؟ يعني هذا الفرق هنا مهم بين من اشترط، عند من اشترط التواتر، وعند من اكتفى بصحة الإسناد مع الاشتهار. نعم. ارفع صوتك لو تكرمت. القراءة إذا كانت متواترة، نعم، وعليها أن تكون ما في صوت عندك، أن تكون يعني مصحف وتكون أستاذ. أنا في الشارع خرجت. ألو، السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم، السلام ورحمة الله. تفضل. نعم، القراءة يا سيدنا إذا كانت متواترة، فلا بد أن تكون موافقة لرسم المصحف وأن توافق وجهها من العربية. ويعني فالشرطين الأخيرين يعني من باب تحصيل الحاصل. أما من عند من اشترط صحة السنة فلا بد من الشرطين الآخرين. حتى يقويان صحة السلام. أحسنت، فهم هذا عند الإخوة، هذا هذه قضية مفهومة عند بقية الإخوة؟ ها؟ نعم مفهومة مفهومة شيخ. في أحد أشكلت عليه؟ لأنه إذا اشترط التواتر فمن باب أولى أن يكون الشرط الأول والثاني وهما صحة السند وموافقة العربية ولو بوجه، من باب أولى أن يكون قد توفر. لا يمكن أن يكون السند متواترا ثم تكون القراءة غير موافقة للرسم العثماني أو غير موافقة لوجه صحيح في اللغة، لكن فهو تحصيل حاصل. فكأنهم فإذا اكتفينا بالتواتر فربما يغني التواتر عن الشرط الأول والثاني، لكن إذا ما اكتفينا بالتواتر اشترطنا صحة السند لابد من الركن الأول والثاني، أليس كذلك؟ نعم شيخنا، لكن قال المؤلف أن الخلاف مؤداه واحد. أيوة، هو على هذا يكون الخلاف مؤداه واحد. ليش؟ لأن التواتر يكفي وحده. لماذا؟ لأنه إن توفر ده يعني كان الشرط الأول والثاني تحصيله حاصل، لكن إذا لم نشترط التواتر واكتفينا بصحة السند مع الشهرة لازم أن يتوفر الشرط الأول والثاني، ويندر جدا بل مستحيل أن يتوفر الركن الأول والركن الثاني وأن يكون السند صحيحا ومشتهرا ثم لا تكون القراءة صحيحة. ما في مثال يعني مع انطباق هذه الأمور الثلاثة، ما في مثال صحيح يعني بحيث تكون القراءة بهذا المثال غير ألا تكون الكلمة ليست من القرآن مع توفر هذه الأمور الثلاثة، أليس كذلك؟ بلى. بس شيخنا ألا الله يبارك فيك، ألا يعتبر هذا القول يعني شاذ مع وجود اتفاق مذهب الأصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثين على اشتراط التواتر؟ لا ليس شاذا، لا ليس شاذا، لأن هذا شرط التواتر هو رأي الجمهور، والشرط يعني صحة السند مع الاشتهار هو رأي بعض العلماء منهم المكي وابن الجزري وغيرهم أيضا، ورأيهم هذا ليس شاذا وليس هما بعيدين عن هذا الفن وعن هذا التخصص، وقولهما في الخلاف في هذه المسألة معتبر، اعتبره العلماء بل والنظر الصحيح يؤيده، النظر الصحيح يؤيده، لأنهم لما يعني نزل عن شرط التواتر واكتفى بصحة الإسناد مع الاشتهار قال بلزوم الركن الأول وهو موافقة اللغة العربية وجها صحيحا في اللغة وموافقة أحد المصاحف العثمانية. فهل تعتقدون أن اللفظة القرآنية إذا كانت موافقة للرسم موافقة لوجه صحيح في اللغة ولم يشتهر وكان سندها صحيحا ثم مشتهرا أن تكون الكلمة ليست من القرآن؟ مستحيل هذا. ثم إن شرط الاشتهار قريب من التواتر، انتبهوا لهذا، شرط الاشتهار ماشي هو أحاد، لكن أحاد مشتهر ليس كالأحاد غير المشتهر في الضعف، هذا واحد، ليس في ضعف السند، لا في نزول الرتبة، ولكنه قريب من المتواتر لأنه مشتهر، فأصبح الفرق يسيرا بين الاشتهار سند أحاد صحيح لكنه مشتهر وبين التواتر، الخطوة قريبة وليست بعيدة. ثم إن السند الأحادي هذا سند صحيح أيضا تثبت بمثله السنة النبوية، تثبت بمثل به وحده السنة النبوية. فبالنسبة للقرآن اشترطنا الاشتهار واشترطنا موافقة العربية وجها بالعربية واشترطنا موافقة الرسم العثماني، فهل مع كل هذه الشروط يمكن للفظة أن لا تكون قرآنا؟ لا يمكن، يستحيل هذا. بس شيخنا بارك الله فيك، على وفق ما قرأنا في الكتاب ان جمهور القراء حكم بالشذوذ على هذين على هذا القول. طيب فماذا كان؟ ماذا كان؟ انا قلت هذا قبل قليل. اي نعم. ما المراد يعني؟ لا انا فهمت من كلام فضيلتكم ان لا يعتبر القول باشتراط الاشتهار انه هو ليس شاذا يعني. لا ليس شاذا. اذا انت الاشكال عندك في قول الجمهور. اي نعم. هل يلزم العمل به؟ وهل كل من خالف الجمهور كان خطأ او كان شاذا؟ لا طبعا ليس صحيحا. نعم. بل قد يذهب الجمهور إلى شيء ويكون هو عين الخطأ، والمقصود بالجمهور يعني الأكثر، وليس المقصود بالجمهور الأصح. والمقصود بعكس الجمهور في مقابل الجمهور هم الأقل، وقد يكون رأيهم أقوى، وقد يكون علماء القائلين فيه محررين أكثر، وقد تكون لهم أدلة أقوى وأوضح، وقد يغلب رأي الواحد رأي الجماعة، لا إشكال في هذا. أحسن الله عليكم. فأنا أظن أن الإشكال عندك في موضوع الجمهور. لا، كثيرا ما نرجح خلاف قول الجمهور، كثيرا ما يرجح العلماء خلاف قول الجمهور. يعني قول الجمهور في مقابل الدليل لا يعد شيئا، نحن مع الدليل، وقول الجمهور لا يعني يعتبر راجحا لكونهم جمهورا، وإنما لكون الدليل معهم. فإذا كان الدليل ليس معهم فلا يعني قيمة لقول الجمهور سوى أنهم الأكثر، والأكثر القائلون بقول وكانوا هم أكثر من غيرهم لهم اعتبار من حيث الكثرة. فقبل أن تخالفهم، أن تخالف الجمهور، تتريث، لأن الكثرة الغالب أن الحق معها الغالب، لكن لا يشترط ولا يلزم. وأحيانا يكون الخلاف بين الجمهور وبين من هم في مقابلهم ليس بعيدا وإنما هو قريب. فلذلك قول مكي بن أبي طالب وقول ابن الجزري في اشتراط صحة السند، اكتفاء بصحة السند مع الاشتهار، ليس بعيدا عن قول الجمهور كثيرا. فهمتموني؟ ليس بعيدا عن قول الجمهور كثيرا، لأن مؤداه واحد من حيث العمل إلى نفس مؤدى قول الجمهور. فهم هذا؟ نعم شيخ. لا نريد أن نطيل في هذا. القسم الثاني من القراءات في مقابل المتواتر القراءة الشاذة. القراءة الشاذة يعني الشذوذ يعتبر انفرادا، والانفراد الواحد عن الأغلب يعد شذوذا. هذا من حيث اللغة، لكن من حيث الاصطلاح هنا كقراءة، القراءة الشاذة من حيث الاصطلاح لا، ليس هذا هو المراد. ليس المراد مخالفة الواحد للجماعة، وإنما المراد ما اختل فيه أحد أركان القراءة الصحيحة. فإذا اختل الرسم العثماني فهي قراءة شاذة، وإذا اختلت شرط موافقة اللغة العربية فهي قراءة شاذة، وإذا اختل التواتر فهي قراءة شاذة. لكن إذا توفر التواتر نقول لا يمكن أن يختل موافقة الرسم وموافقة أحد وجوه اللغة. فكأن الرسم وأحد وجوه اللغة هذا تحصيل حاصل إذا توفر التواتر. إذن هذا هو اصطلاح القراءة الشاذة. والقراءة الشاذة حقيقة الخلاصة فيها ليست هي قرآناً ولا يقرأ بها ولا يتلى بها، لكن يستفاد منها أم لا يستفاد؟ أريد أن أسمع منكم فوائد القراءة الشاذة، كل واحد منكم يعطيني فائدة سريعة مما قرأ، ونترك موضوع نعم تقريرات في اللغة العربية مثلا. نعم تعين المفسر يا دكتور على استنباط الأحكام منها يعني. أحسن تعين المفسر على استنباط الأحكام. فائدة ثانية تبين أوجه في اللغة العربية. تبين أوجه اللغة العربية لأنها هي لا تخالف أيضا اللغة العربية في الغالب. نعم أيضا في تفسير القرآن اللغة. تفيد في اللغة، تفيد في تفسير القرآن أيضا. بعض الأحكام الشرعية تفيد في بيان بعض الأحكام الشرعية، تفيد في بيان رأي بعض الصحابة في المسائل وبعض السلف. هل ترجل بعض المسائل في حال تستخدمها في الترجيح بين الاختلاف في معاني اللفظة القرآنية في التفسير؟ وعند الفقهاء ألا تستعمل في ترجيح أدلة على أدلة؟ نعم، إذا صح إسناد الرواية القراءة الشاذة فهي حجة عند الفقهاء، تعامل معاملة الحديث النبوي. الأصوليون يعتبرون أن القراءة الشاذة حجة تعامل معاملة الحديث النبوي. إيش يعني تعامل معاملة الحديث النبوي؟ لازم نفهم هذا، إيش يعني؟ هي ليست بقرآن لكن في دلالتها دلالة الحديث النبوي، هذا هو المراد. لكن ما معنى دلالة الحديث النبوي؟ يعني ينظر فيها، قد تكون منسوخة فيعمل بها، لا يعمل بالمنسوخ، كما أن الحديث المنسوخ لا يعمل به. وقد تكون معارضة مقيدة أو مخصصة أو معارضة بحديث آخر، فهنا تجري قواعد التعارض وقواعد التخصيص وقواعد الإطلاق وقواعد التقييد. هذا إذا صح سندها. نعم هي حجة من حيث الجملة، لكن عند التفصيل قد تكون منسوخة فتعاملها كالحديث النبوي من حيث أن المنسوخ لا يعمل به، أو مرجوحة وهناك أرجح. أيوة مرجوحة وأرجح، هذا معنى المراد أنها تعامل معاملة الحديث النبوي. طيب أمر آخر إخواني الكرام، هو الحديث النبوي، ما في عندنا فرق في قبول السنة من حيث أنها أحاد أو متواترة أو مشهورة على اصطلاح الحنفية، ما في عندنا فرق أبدا. إذا صحت ما في فرق، السنة إذا صحت هي حجة في العقائد وفي الأحكام وفي كل شيء على درجة سواء من حيث العمل. لكن الفرق بين المتواتر والأحاد أن المتواتر أقوى، وأن منكر المتواتر ربما يكفر، لكن الأحاد لا يكفر. لماذا؟ لأن ثبوتها ظني، فقد يعني يشكك في ثبوتها مع أنها ثابتة، قد يشكك لأنها ما تبينت له فلا يكفر. لكن من حيث العمل المتواتر والأحاد سواء، لا يجوز السنة الأحادية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نتركها وهي حجة بنفسها، الحديث حجة بنفسه، لا يجوز تركه ولا التهوين منه ولا التقليل من شأنه. طيب موضوع رواة القراءة الشاذة أظن هذا قرأتمه واضح. هم أربعة. نعم هم أربعة على التفصيل، هم من حيث الشهرة، لكن من حيث على الإجمال لا كثر. هم على ضربين، هنالك مرة ورواية نعم على العموم كبعض الصحابة. نعم. مهدي بن عباس رضي الله عنه، وهنالك من نعم. اشتهر رواية شاذة، وهم الأربعة المعروفون على العشر الزائد. المطلوب أن تعرفوا الأربعة المعروفين، أن تحفظوها، أن تحفظوا الأربعة كما تحفظوا العشرة ورواتهم. نعم. طيب أنواع القراءة الشاذة معروفة، ما كان يعني سنده سند أحد، رواية أحد وصح سنده، ثم ما لم يصح سنده هذا لا يعمل به، ولا ثم ما كان سنده موضوعا مكذوبا هذا من باب أولى، ثم ما كان من قبيل القراءة التفسيرية سيقى يعني على سبيل التفسير كالحديث نعم كالحديث المدرج تعامل، فهذه أنتم تفهمونها مفهومة. حكم القراءة الشاذة أشرنا إليه قبل قليل، أهم المصنفات في القراءة الشاذة يعني هذه ينبغي أن تفهموها تراعوها، تعرفوا أن هناك مصنفات خاصة من أجودها كتب المعاصرة، القراءة الشاذة لعبد الفتاح القاضي، والكتب القديمة كثيرة من أشهرها الشواذ لابن جني ولابن مجاهد والبررة لابن جزري. نعم يعني اعرفوا هذه يعني لا بد أن تقروها وتعوها بإذن الله تعالى. أيضا أمثلة القراءة الشاذة، أريد أمثلة منكم، عادل، عادل بشير، عادل غرياني، مجدي، أمثلة سريعة، مصطفى، مثال مثال لو تكرمت. هناك قوله تعالى وما أنزل على الملك. والمتواترة طبعا وما أنزل على الملكين. نعم. وهناك أيضا ولا تناسوا الفضل بينكم. نعم. هذه ليست من المتواتر. نعم غيره. نعم. هناك أيضا عادل. هناك أيضا وأعتدت لهن متكة وهو نوع متكة من الثمار. نعم. وهو نوع من الثمار. أيوة. نعم. ومن القراءات الشاذة وله أخ أو أخت من أم. نعم أحسنت. يا بني آدم قرأت أيضا يا بني آدم إما يأتينكم إما تأتينكم بتاء التأنيث. نعم أحسنت. أيضا إياك يا عبادي. نعم إياك يا عبادي. ما سمعت. إياك يا عبادي. إياك نعبده. نعم أحسنت. طيب طيب تقسيمات القراءة الشاذة ذكر تحت عنوان تقسيمات أخرى للقراءة القرآنية، قال تقسم القراءة القرآنية إلى أصول وفرش اختلاف تنوع نوع الاختلاف الواقع في الكلمات إلى أصول وفروش. ما أظن أن الأصول والفروش مصطلحان بعيدان عنكما لا تعرفونهما، هذا من أساسيات علم القراءات. ما المقصود بالأصول؟ الأصول يعني القواعد العامة، أصول القراءة القواعد المضطردة التي تنطبق على جزئيات كثيرة فتحفظ الأصل، ثم كلما جاءك خلاف ينسب إلى أصل من الأصول تسير عليه ولا تحتاج إلى معرفته على وجه التفصيل فتعرف الأصل، وكلما مر بك هذا الخلاف تجريه على الأصل. مثل ماذا؟ مثل أن نقول مثلا الإدغام الكبير للسوسي. نعم السوسي عنده أجرى الإدغام بين الحروف، بينما عند غيره ربما أجراها في حروف معينة فقط، لكن السوسي عنده الإدغام إيش؟ في الكبير. إدغام الكبير. نعم الإدغام الكبير. وأيضا الصلة لقالون وابن كثير. نعم الصلة لقالون وابن كثير. أيضا الفتح والإمالة بين اللفظين، التقليل، الإمالة الكبرى، الإمالة الصغرى. خلاص يعني تحفظ القاعدة، متى يميل فلان؟ يميل في حالة كذا وكذا، ما هي إمالة كبرى أم صغرى؟ تحفظ القاعدة، ثم إذا قرأت لورش مثلا تعرف متى يميل إمالة كبرى ومتى يميل إمالة صغرى، وتعرف هل قراءته الأكثر فيها كبرى أم صغرى. وقد تكون الكبرى مثلا عند حفص محصورة في كلمة واحدة، وعند غيره في كلمتين ثلاثة، وعند غيره كثيرة جدا لا تحصى. هذه تسمى ماذا؟ أصول. أصول. أصول. أما ما لا يجري على أصول معينة تسمى كلمات في القرآن غير متكررة كثيرا فرش. ليس لها قاعدة مضطردة فيسمى فرشا. إيش يعني فرشا؟ يعني مفروشة في المصحف منتشرة من أول المصحف لآخرها. نعم تتكرر وكأنها انفرشت في المصحف. ها سميت فروشا لهذا السبب. هذه كلمة ما لا يصلح معها حفظ القاعدة، لأن لا ليس لها قاعدة مضطردة، وإنما ماذا؟ التلاقي. أيوة، تحفظ هذه الكلمات، وبالتلقي تعرف كيف تقرأ. نعم. طيب. المتن اللي عامل المتن برضو. نعم. المتن في الفروش يعني بلي عامل كبير. أحسنت. طيب، ما بقي عندنا وقت، لكن عندنا ما أدري، نرجع البقية إلى المحاضرة القادمة ولا ماذا؟ بنفس الطريقة. بنفس الطريقة، لكن في أول نصف ساعة من المحاضرة القادمة فقط ندردش فيه كما دردشنا معكم الآن، ثم ننتقل إلى موضوع آخر إن شاء الله. من صفحة 81 إلى صفحة كم؟ 123. نعم، ماذا تقول يا شيخ؟ بقول لك فضلت الدكتور، ما زلنا يعني ولا هتدينا مواضيع جديدة بمشيئة الله؟ لا، سنأخذ مواضيع جديدة بعد 123. إيش عندنا؟ عندنا أصول القراءة. الأصول. نعم، التعريف بأصول القراءات. سنبدأ بها، وهذه تحتاج منا إلى دراسة تفصيلية. سنقرأ ونشرح ونفصل بإذن الله تعالى، ونكون دخلنا في صلب المادة وما سبق كله بمثابة المقدمات الممهدات، لكنها ضرورية. إذا نحضر هذا الأسبوع القادم إن شاء الله. حضروا إلى 123. نعم، 123 دردشة في أول نصف ساعة، من 81 إلى 123، ثم نبدأ بعدها نقرأ ما تيسر من صفحة 127 من تعريف بأصول القراءات وأصول القراء العشر، أصول القراءات من حيث الجملة، ثم نتناول قارئا من القراء العشر، ندرس أصوله جيدا. ومن الآن هذه الأصول ليس لكم إلا معها إلا الحفظ. من الآن من أراد منكم أن يتقن القراءات ولا يحفظ هذه الأصول فليحفظها. شفنا التقسيم. نعم، تقسيم لصفحة 78 تقسيم القراءات القرآنية باعتبار إلزام القارئ بأوجه القراءة أو رواية معينة. نذكرنا فيها المحاضرة القادمة حتى ما نتأخر عليكم، ونبدأ نذكرها إن شاء الله. جزاكم الله خير. ياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا. عليكم كل خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يا طوى؟ كيف؟ إن شاء الله كويسة.